بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الطرق التي اتخذها الباطنية الجدد في ترويج باطلهم نشر الشعوذة، ولكن الشعوذة العصرية. وقد سبق لنا الحديث عن نماذج من هذه الشعوذات المعاصرة التي قد يستخدم فيها الشياطين، وقد تكون من باب الحيل، وفيها ادعاء علم الغيب في بعضها، ولم يعد المشعوذ يرتدي ملابس بطريقة عجيبة كما يصورونه في الأفلام، رثة بالية، لم يعد يسكن في الأزقة والمنازل القديمة المسكونة بالغبار أو الأماكن الخربة التي تعشعش فيها الخفافيش. لم يعد المشعوذ والدجال يمارس عمله في الخفاء، بل صار يرتدي ملابس راقية عصرية ويسكن الأبراج، يستعمل الشاشات الملونة، يطل على ملايين الناس من خلال البرامج الفضائية، ويستعمل ما لديه في الشعوذة، قراءة الطالع بين قوسين والنازل، الزعم بحل المشاكل المستعصية، الشفاء العاجل من الأمراض الصعبة. وبعضهم له دورات وألقاب وأتباع وإعلانات وقاعات فخمة وأماكن تدريب، تدفع فلوس لتدخل، مدير أعمال ينظم له. صار المشعوذون يعملون في وضح النهار في هذا الزمان، وصار لهم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات، صار هناك فضائيات خاصة متخصصة في الدجل والشعوذة، ولم تعد القضية فقط على البسطاء، بل ربما دخل في ألاعيب هؤلاء وانطلت حيلهم على ناس في أماكن مرموقة في المجتمع أو رجال أعمال وما يسمى بالفنانين والرياضيين، بل ربما أصحاب مناصب عليا في العالم. أصبحت الشعوذة كذلك بالطلب عن بعد، شعوذة ديليفري. ظهرت في هذا العصر موجات وموضات وطرق عجيبة في الدجل، ادعاء علم الغيب ونحو ذلك. سبق تكلمنا في الشعوذة العصرية على خرافة الطاقة أو خرافة الطاقة الكونية، ويندرج تحتها العلاج بالأحجار التي يسمونها كريمة، وأن هذه الأحجار فيها طاقة كونية أو طاقة حيوية، كذلك العلاج بالكريستال ونحوها، مما يعتقد فيه القوم خصائص وطاقات روحانية وأشياء تشفي. وقد ذكرنا أنه لا شافي إلا الله، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. ويدخل في الشرك كل من ادعى لغير الله القدرة على الشفاء، سواء شخص أو مادة. عندهم العلاج بالأحجار الكريمة لأن فيها طاقة مستمدة من الكل الموجود في الكون، عبر الشكرات تدخل إلى جسم الشخص، وبالاتصال يستمد منها الشفاء وتعالجه. شرك في الربوبية، انحراف في الفهم، دجل وشعوذة، حتى خسارة أموال. وذكرنا أن هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. وإذا كان في القديم يعلقون التمائم والحروز وقطع الجلد ويربطونها على العضد أو المعصم، أو يعلقونها في الرقبة، أو يضعونها على الصدر أو البطن ونحو ذلك، أن ذلك كله نوع من أنواع الشرك، أن ذلك كله نوع من أنواع الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد المعلق أو المستعمل لها. فإذا كان يعتقد أنها هي التي تشفي هذا شرك أكبر، إذا كان يعتقد أنها سبب ويقول الشافي هو الله ونادي سبب هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن الله لم يجعل في الجلود المعلقة، لم يجعلها سببا للشفاء. قلنا تستعمل خافض حرارة، شيء جعل الله فيه قدرا تأثير في خفض الحرارة، تستعمل مسكن ألم في مركبات كيماوية تؤثر على الأعصاب تسكن الألم، هذا شيء قدري يكتشفه الناس، يعرفونه بالتجارب بالخبرات، يستعملونه يسكن الألم. الناس الآن مثلا في وجع الأسنان يستعملون القرنفل، صح ولا لا؟ يأخذ قطعة قرنفل يجعلها في سنه الموجوع فيسكن الألم بإذن الله، لأن الله جعل في القرنفل خاصية تسكين الألم. وقد يكون الشيء المستعمل مخبر عنه شرعا، كماء زمزم وحبة السوداء والسنة والسنوت والعود الهندي والقسط البحري، هذه الله عز وجل أخبر بالوحي عنها، مكامن أدوية، مكامن مؤثرة، أشياء مؤثرة، علاجات للناس. وقد يكون بشيء قدري بخبرات الناس وتجاربهم، كما ذكرنا في خافض الحرارة ومسكنات الآلام. لكن كرة الكريستال، قطعة كريستال، عقيق، زمرد، شكل هرمي، إيش علاقته بالعلاج بالشفاء؟ ما علاقته؟ لا جاء في الكتاب والسنة أنه علاج، ولا أثبت الطب القديم أو الحديث أنه علاج. شعوذات وخرافات. وما ينسبه هؤلاء إلى أصحاب الأحجار، إلى أحجارهم، أن فيها قوة خارقة وأن تقوي الجسم والقلب، تجلب الراحة النفسية، وأن تمتص القلق وتدفع التوتر والكآبة ونحو ذلك، وتطرد أو تحفظ من العين وتطرد الأنفس الخبيثة ونحو ذلك، وأن إذا وضعت على مواضع خاصة من الجسد أو وضعت في الجيب أو شرب مسحوقها أو تختم بها أنها تفعل وتفعل، هذا كله شعوذة وخرافة، والتعلق بها نوع من الشرك. والله تعالى هو خالق الأسباب، فمن ادعى أن هذا سبب وهو ليس بسبب، لا شرعا بخبر ولا قدرا بحس وتجربة وخبرة، فهذا يكون قد وقع في الشرك. لا يقبل الإسلام الدعاوى الزائفة، لا يمكن للشريعة أن تقر لمسلم أن يعيش في عالم الوهم والخداع، ويقال له الشكل الهرمي فيه كذا، البلورة هذه فيها كذا، وهي ما فيها لا شرعا ولا قدرا. يدعي هؤلاء أن في هذه الأحجار الكريمة طاقات إيجابية وذبذبات ونحو ذلك، وربما استعاروا أو ألصقوا أو ادعوا كذبا بعض الأبحاث تحت مسمى العلم الحديث، ليقولوا أجرينا عليها تجارب في المختبرات وفيها وقسنا الطاقة وقسنا وفيه مقياس، وهو في الحقيقة دجل كذب، لم يثبت ذلك من خبير أو من جهة معتمدة، جهة طبية معتمدة. وإذا جئت تحقق معهم ماذا لديكم؟ أقول تجارب فردية، بندول فرعوني، يعني ربما يستدلون على الشعوذة بشعوذة أخرى. من يعني مما هو على غرار هذا استخدام هرم الطاقة، بيراميد إنرجي، الذي يقوم في زعمهم على أن الشكل الهرمي له خصائص لا توجد في الأشكال الأخرى، وله تأثيرات في النفوس وعلى حياة الناس في سعادة في جوانب معنوية كالسعادة، وفي جوانب حسية كحفظ الأطعمة، حفظ الأطعمة. وعلى حسب فلسفة الطاقة الخرافية يعتبر الشكل الهرمي شكلا له خصائص فائقة في استجلاب الطاقة الكونية، خلاص معتقدوا أنه في كلي يطلع طاقة، ونحن علينا نستجلب الطاقة ومن خلالها نسعد ونشفى ونجلب الثراء ونحو ذلك. ويقولون إن هذا الهرم يمتص قوى وطاقات أرضية تعطي مجالا قويا يستخدم في العلاج والصحة. إذن أول مصيبة انحراف كارثة الاعتقاد بالطاقة، ويترتب عليها أن الشكل الهرمي يستجلب ويختزن طاقة غير بقية الأشكال وتبنى عليها انحرافات أخرى. يقول هؤلاء المشعوذون إن الهرم الأحمر يعني على سبيل المثال يساعد في اكتساب النشاط والمال، الهرم الأزرق الفاتح للسمو والإلهام والتنبؤ وتكامل الشخصية والسلامة من الأمراض النفسية والعصبية، الهرم الأخضر يعالج أمراض مختلفة ويعالج بالذات الاضطرابات العاطفية. يعني لاحظ يعني مسألة الادعاء والكذب رائحتها فائحة، توزيع العلل على الألوان بناء على ماذا؟ الهرم الأصفر يهتم بالعقل والتفكير وقوة التركيز، وينصح كثير من خبراء العلاج بالطاقة مراجعيهم بوضع أهرام في غرفة النوم لتنقية الغرفة من الأشعة الضارة السلبية الناتجة من حديد التسليح للمباني. شوف الشعوذة هذه تربط بأشياء ممكن واحد اللي عنده نوع من البساطة في التفكير أو السذاجة أو الجهل أن يصدق، فيقال له أنت تفكر أن حديد التسليح اللي في المباني ما له أضرار على صحتك؟ لا، كيف؟ ماشي، قد يكون لكن وما هو الحل؟ أيوة طيب، في أضرار بعدين؟ لدينا العلاج، الحل ما هو؟ الهرم، الشكل الهرمي هو اللي يمتص الطاقة اللي يطلع على الحديد اللي تضر في صحتك. هنا المشكلة. ليش مو الشكل الدائري؟ ليش مربع؟ ما يلا أنت أجيب عن السؤال هذا بسرعة. دائرة داخل مربع تأخذ مثلثات، وشو؟ بسرعة. دائرة داخل مربع تأخذ مثلثات، هي دائرة داخل مربع تأخذ مثلثات. البيتزا ايه اللي يخترع، كل واحد اللي قادر على الاختراع. فمرة أخرى، وش دخل الهرم في الموضوع؟ أنا الطاقة السلبية الناتجة من حديد التسليح في المباني الحديثة والأشعة الضارة المنبعثة من الوصلات الكهربائية التي تشوش عليك في النوم، إن وضع الأهرام في البيت هذا يساعد على نوم عميق وأحلام واضحة مفسرة. شوف، مو بس يمتص الطاقة تبع حديد التسليح والأفياش الكهربائية الضارة، لا، يجلب لك نوم عميق وأحلام مفسرة مو غامضة، واضحة. ويقولون أيضا إن الشكل الهرمي يؤدي إلى شفاء المصابين بأمراض الانفصام الشخصية، وأن بعض سحرة القبائل كانوا يضعونها على رؤوسهم الأشكال الهرمية هذه، وإذا مرض واحد من رجال القبيلة وضع الوعاء الهرمي على رأسه وراح يدق الطبول حوله بشكل خاص، وأن الموجات الصوتية التي ترتد عن الشكل الهرمي ويمتصها تنفذ إلى مراكز العصبية للمريض ويتم الشفاء ونحو ذلك. طيب، خرافات قبائل إيش تقول؟ أفريقية قالوا، أو ما قبائل بدائية أو قبائل من أي من وين ما ندري يضعون الهرم، سحرة القبائل. فالآن سحرة القبائل دليل؟ سحرة القبائل البدائية دليل؟ يعني الآن ما هي أدلة؟ طب إيش دليلك؟ يقول سحرة قبائل مثلا في أفريقيا يضعون على رؤوسهم أوعية هرمية الشكل. طيب خير، وكان ماذا يعني؟ يعني وش وين الدليل فيها يعني؟ لا آية، حديث، أبحاث طبية معتمدة من هيئات عالمية، منظمة الصحة العالمية، الهيئة الطبية الفيدرالية الأمريكية، وين من وين من أين؟ سحرة في قبيلة في أفريقيا يضع واحد هرم، صار الآن هذا دليلا وهذا إثبات على أنه هذه مؤثرة ونافعة ومفيدة؟ طوبى للعقلاء. وغير هذا طبعا، الآن ما تتكلم الآن عن ناس مثلا في مجاهل في أدغال، لا، الآن الناس يأتونك يعملوك دورات العلاج بالأهرام، بالطاقة، بالأحجار الكريمة، بالأشكال الهندسية، وهذا يتعدى إلى أشياء أخرى. مثلا الضفدع ذو الأرجل الثلاث لعلاج الفقر وجلب الثورة الثروة عفوا. زوج البط الخشبي لجلب الحظ والحب. سوار الطاقة وقلادة الطاقة وقرص الطاقة الحيوي وقلم الطاقة وغيرها للعلاج المتنوع. طبعا بالمناسبة هذه أشياء أخذت أيضا منحة تجاري، لأنه خلاص لما تروج الآن، لما تدخل أي واحد يدخل في الموضوع ويقول الطاقة والطاقة السلبية والطاقة المنتشرة في الهواء وأنت تحتاج وتمص الطاقة والقلق واللي عندك والضغوط وضغوط العمل، ياخذ ضغوط عمل ودراسة. طيب هذه تمص الطاقة والناس كلهم يبغوا يخلصوا من الضغوط والناس يعيشون في هموم وغموم. يأتي هؤلاء ويقولون أنتجنا لكم الآن، نحن نبيع، الوكيل المعتمد الوحيد، ربما يكون المدرب اللي في الدورة يوزع، لأنه هو من المعتمدين، من الموزعين يعني، يوزع لك سوار الطاقة وقلادة الطاقة وقرص الطاقة الحيوي وقلم الطاقة وبفلوس، وبيلا بع واشتري واكسب من وراء هؤلاء المغفلين المساكين الذين يظنون الآن أنه هذا كلام علمي وعليه إثباتات ونبغى نخلص من الهموم والغموم والاضطرابات النفسية والضغوط العمل، نبغى نخلص من الاسترس. يلا خذ سوار طاقة، حط سوار الطاقة يمص الطاقة السلبية اللي عندك. أنت تفكر أن جسمك يمص طاقة سلبية من الجدران والحيطان والأفياش وأسلاك الكهرباء وحديد التسليح والسيارة مهيكل المعدني وأنت تفكر أن هذه كلها تطلع طاقة وتروح فيك أنت جسمك يمتص الطاقة. علشان تخلص جسمك من الطاقة خذ هذا، يلا اشتري خذ هذ، حط علق علق علق، اربط، حط جيب قلم، حبة سوار كذا، قلادة. وهم يبيعون وهؤلاء مساكين. والله تأسى أحيانا لحال الناس فعلا ذكورا وإناثا، إنهم ما يعني ما في أحد حتى يدقق معه ويقول من أين، ما هو الإثبات، كيف عرفتم، كيف توصلت إلى هذا، بناء على إيش. ما في يعني جانب التحقيق والتدقيق عند العوام ضعيف، فتروج عليه ويدفع المسكين فلوس. وما هو فقط يخسر فلوس، يخسر من عقيدته، يعني من علق تميمة فقد أشرى. والتميمة هذه ممكن تكون جلد، وممكن تكون من الأحجار هذه، وممكن تكون شوية أهرامات زجاجية. أيوة طبعا الشعوذة أنواع، وبعض هذه المجسمات يظنها الناس منتجات علمية تمت صناعتها وفق أحدث تقنيات النانو لتساعدهم على الحصول على الثروة، النجاح، السعادة، الشفاء. كلها والله خرافات، خرافات. إيش يعني الهرم؟ يعني له واجهات مثلثة. وش هو الهرم؟ الهرم ما هو يعني؟ مثلث الواجهات يعني، على قاعدة مربعة ولا إيش يعني؟ إيش المثل يعني؟ ما هو إيش الفكرة في الموضوع حتى؟ إيش الفكرة في الموضوع؟ واجهات مثلثة لقاعدة مربعة إيش يعني؟ ولا هذه فيها خصائص وفيها طاقة ولا توجد في الأشكال العادية ولها تأثيرات في حياة الناس. ألف عبد المحسن صالح كتابا سماه الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، قام فيه بتجارب في معمله على الأشكال الهرمية هذه. هو قال أنا سأجري تجارب وأشوف بنفسي. فتبين له كذب كل هذه الادعاءات وأن الأمر لا يعدو خرافة، وضحك على عقول الناس واستجلاب أموالهم بدورات العلاج بالطاقة والأشكال الهرمية والحجارة الكريمة وبيع المنتجات المتفرعة عن ذلك. لأن هذه الدورات ممكن تصير إيش؟ منفذ ترويجي، وسيلة ترويجية للمنتجات. هم يقولون هؤلاء بزعمهم أن المواد سريعة الفساد إذا وضعت تحت الشكل الهرمي يستحيل أن تتعفن، هو جرب، راح وضع الأشكال، وضع لحم، وضع طبخ، وضع أشياء تحت أهرامات، وشافها مثلها مثل غيرها، ما في أي فرق. حطيته تحت كرة، نصف كرة، ولا تحت يعني أي أسطوانة، حط أي شكل من الأشكال، ما في نفس الشيء. مربع، متوازي مستطيلات، شبه منحرف، نفس الماء، لا فرق، لا فرق. ولو كان هذا يا جماعة، كان ما احتاج يمكن البشرية إلى استخدام الثلاجات، استكشاف الثلاجات يعني. كان كل واحد تجد عنده يعني هرم داخل البيت، ويحط فيه لبن وشوربة ولحم والطبيخ وأشياء، خلاص. ليش ندفع الطاقة الكهربائية؟ ليش نشتري أجهزة ونستهلك كهرباء؟ خلاص، حطوا أهرامات في بيوتكم، في بيوتكم، وبعدين يعني ما في داعي تطلعوا بارد وتسخنوا على طول. وهذه التجار، هذول التجار اللحوم والدواجن والسمك والخضار والفواكه، ليش حط ثلاجات؟ حطوا عندهم أهرامات ضخمة كبيرة. اللهم أنت تحط هرم كذا في البيت، يعني مثلا ارتفاعه متر، مثلا مترين، وهذاك يحط أهرامات خوف وخفرع ومنقرع، كل يملي تجار الفواكه. وهؤلاء يقولون الشكل الهرمي يبقى صامدا عشرات أو مئات السنوات. أي هو الهرم نفسه إذا بني من حجارة طبعا ممكن يبقى، بس اللي في داخله طبعا. هؤلاء يجي هو يقول لك الدليل أنه أجساد الفراعنة كانت موجودة في أهرامات، صح؟ ما خربت. طيب، ما حطوا فيها مواد محنطة ولا لا؟ وبعدين أنت الآن تطلع هذا، يعني أي واحد من الفراعنة من الهرم، من مدفن تبعه، حتحصله يعني بلحمه وشحمه ودمه وعصبه، ولا تحصله خلاص يابس حتى مع التحنيط، حتى مع مواد التحنيط التي توصل إلى الفراعنة، ما تحس طبعا، ما راح تحصله محفوظ كما هو. وهذه جثث الفراعنة جابوها، يعني طلعوها من الأهرامات، حصلتوها يعني، حصلت أنت جسد الفرعون كما هو لما مات؟ كلام فارغ. طيب، وبعد خذ الشكل الهرمي، يعيد النقاء إلى الماء الملوث. إيش تحط أنت محطة تحلية، ولا تحط جهاز تحلية في البيت؟ ما له داعي، ولا تنقية، ولا بالأوزون، هرم وخلصنا، هرم. ظاهر هذا، ما أدري هو حد. إن الله لم يزل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، ما في فائدة، ما له حل الهرم. طيب، ولماذا تبني الدول أيضا محطات تحلية مياه أو تنقية مياه؟ تنقية، ليش تنقية؟ إذا كانت الأهرامات تحل المشكلة. على أي حال، هذه الأباطيل بيّنت النصوص الشرعية أحكامها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة، التولة أشياء كانوا يصنعونها، يعلقونها، يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى زوجته. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود بن ماجه، وهو حديث صحيح. إذا جيت تربط بين الهرم والطاقة الكونية، في عندنا مشكلة أخرى، اللي هو الشيء الخفي الذي لا يمكن التدليل عليه. هو لما يزعم هذا اللي يعالج بالطاقة، لما يزعم أن الهرم بالذات يمتص مقدار من الطاقة الكونية ويختزن، مما يساعد في علاج كذا وكذا، أنت إيش عندك؟ يعني ما هي قدرتك على إثبات هذا؟ يعني كلمة طاقة كونية هذه إيش المقصود فيها؟ يعني إنه الآن في الهواء في أشياء، في أشياء وفي ذرات وفي إشعاعات في الكون، صح؟ لكن قضية إنه في طاقة كونية تجلب الثراء والشفاء والسعادة وتختزن في الشكل الهرمي، وأنت عبرها تستطيع أن تعالج وتعمل وتفعل. كيف نثبت هذا؟ كيف نقيس هذه الطاقة الكونية؟ كيف؟ ما هو الدليل؟ ثم يقولون تشفي الجروح والبثور والحروق وبوقت أسرع، تعالج آلام الأسنان والصداع النصفي وغير النصفي وآلام الروماتيزم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعليق التمائم: من اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده، ولكن اعتقدها سبب، يعني هذه التمائم والمعلقات والحروز اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. يعني عالم الشرع الذي يحترم الشرع يعرف بطلان هذا، وعالم الطب الذي يحترم طبه يعرف أن هذا كلام فارغ أيضا. قال الشيخ: وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، وهو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب معلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. انتهى. بالإضافة إلى ذلك، وضع هذه الأهرامات أو الأحجار التي يسمونها كريمة وتعليقها وربطها وشرب مسحوقها والتختم بها وتعصيب الرأس بها إلى آخره، هذا تشبه بأهل الجاهلية، كانوا أصلا يعالجون بالخرافات. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود حديث صحيح. وهناك شعوذة شرقية، الآن مزيج من الديانات الشرقية والوثنيات والفلسفيات الملحدة، الفلسفات الملحدة، طقوس أديان شرقية مخلوطة بوثنيات الهنود في قوالب عصرية تطلع للناس على أنها جديدة، وهي أصولها قديمة، تعتقد في وحدة الوجود، يعني أن الله هو الكون، هذا الكون، هذا هو الله وأنت جزء منه، وأن الإله هو قوة كونية أو طاقة أثيرية أو فكرة عقلية موجود في عقلك منها. هذه اعتقاداته سرت إلى هذه الأشياء في النيو إيج موفمنت. هذه كذلك من أنواع الشعوذة العصرية ادعاء معرفة الغيب والشفاء والقدرات الخارقة عن طريق البندول، فتتطور الشعوذة. ولما كان عصرنا عصر اكتشافات وتكنولوجيا، كان لابد أن يلبس السحر والشعوذة لبوس العلم والتجربة تحت مسميات الطاقة الخفية، الذبذبات العقلية، البندول الفرعوني. وتنتشر هذه في البلاد غير الإسلامية كثيرا، وفي أوساط الجهل والخرافة والبدعة، مثلا تجدها في الهند، في جنوب شرق آسيا، في بلاد البوذيين ونحو ذلك. لكن هل يصح أن أهل التوحيد تنتشر عندهم هذه الخرافات؟ كيف يستخدمون البندول الفرعوني الذي يقوم على نظرية الموجة الذاتية بزعمهم؟ هل حين هذه كلمة موجة ذاتية أنت تظن أن اسم علمي فيزيائي، وهي في الحقيقة مسروقة مركبة، حتى يظن الذين تروج عليهم أنه لها أصل علمي، أنه هذه اسمها اسم علمي، لها سند، لها دليل، مثلا إثبات. البندول أو العصا الكاشفة يترجم الإجابة إلى حركة مرئية بزعمهم، واصطلح ممارسو الموجة الذاتية على أن دوران البندول مع عقارب الساعة معناه نعم، ودورانه لليسار ضد عقارب الساعة معناه لا أو النفي. ومن هنا قالوا لازم نهتم باختيار البندول وما نسميه موجات الشكل، وأن بعض الأشكال والخامات تطلق موجات معينة تحسن النتائج التي سنحصل عليها. يقول هؤلاء المشعوذون العصريون: تعرف على أسرار البندول من خلال الكشف عن بعض الأمور الخفية بالتواصل مع العقل الباطني والطاقة الحيوية للإنسان، ولا مجال إلى لمسه ولا شمه ولا ذوقه ولا قياسه ولا التوصل إلى أي إحساس به. نظرية الموجة الذاتية تقول إن العقل الباطن يتلقى الإجابة على الأسئلة، وأن البندول يترجم الإجابة إلى حركة مرئية. فأنت العقل الباطن يتلقى من الخفي هذا الكلي ولا الطاو ولا مصدر، والبندول يترجم اللي في عقلك الباطن إلى أشياء أنت تراها، وبالتالي خلاص أنت تسأل البندول: هل من المصلحة أن أسافر؟ راح يعطيك إشارة نعم ولا لا. هل من مصلحتي أتزوج فلانة بنت فلان؟ الطاو أو الكلي عند الديانات الشرقية عقلك الباطن يستمد منه، والبندول أداة حسية تعبر عن عقلك الباطن، وأنت راح تسأل البندول الذي يترجم عن عقلك الباطن الذي تلقى من الكلي والطاو، فراح يعطيك الجواب: من مصلحتك تزوج فلانة بنت فلان؟ نعم ولا لا. سبحان الله، لا دين لا عقل إلى آخره. لا، ويقولون البندول هذا الفرعوني عنده قدرة على اكتشاف أماكن المياه والذهب والنفط والمعادن. طيب وين شل وموبيل مدري إيش وشركات النفط الكبرى وتكساس مدري؟ كان بلاش من خسائر ملايين ملايين، يجيبوا بندول فرعوني يحلوها خلاص، يعرف لهم كم النفط الموجود وين مكانه وكم الاحتياطي تبعه وكم يقدر ومن أي نوع هو، وخفيف ثقيل مدري إيه، وينه وين البندول الفرعوني؟ هل لو كان حقيقي، بالله عليكم لو حقيقي، يعني الشركات العالمية هذه تفوته؟ لا، بس رايح يسوق على هالمساكين اللي في هالدورات يسجلوا ويدفعوا فلوس، ادخل تعال نعلمك البندول الفرعوني. ومسائل في الحياة اليومية مشحونة بالدجل وبعدين يربطوها بالأبراج، التنجيم، الفلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان العرافين والمشعوذين والسحرة والكهان، حذر من تصديقهم وعد ذلك من الكفر، ومن يذهب إليهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور الماضية ويشمل الكهانة وهي ادعاء معرفة الأمور المستقبلية. قال القرطبي رحمه الله: العراف الحاذر والمنجم الذي يدعي علم الغيب، وهي من العرافة، وصاحبها عرافة هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها. وقد يعترض بعض أهل هذا بالزجر والضرب بالودع والخط بالرمل والنجوم، وهذا الفن هو العيافة، وكلها يطلق عليها اسم الكهانة. ومن المقرر في شريعتنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مسترقو السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وقد يتمكن من إلقائها إلى وليه في الأرض فيكذب معه 99 كذبة، وممكن تجي إلى بعض عرافي الطاقة هؤلاء أليس لهم يعني تعاون مع الشياطين، ويلبس على الناس سواء بحركة البندول أو كرة الكريستال أو غير ذلك. والدليل على كذب وتدليس مستخدمي البندول هذا مروجيه، أنه شوف الاستخدامات تبعه، احيانا يغطي لك يعني طيفا واسعا من الحاجه. ايش تعرف؟ تحديد جنس المولود، والكشف على الامراض، تحديد اماكنها، ومعرفه المخفيات، والغيب المستقبلي. طب ها ايش جبته انت البندول الفرعوني؟ اخترعت شيء اسمه مدري ايش، الطاقه والموجه الثابته. طب هو نفسه قراءه الفنجان وقراءه الكف والخط بالرمل والضرب بالودع، هو نفسه. وش يعني؟ بس انك جبت اداه جديده او اسم جديد، المبدا واحد. هو دجل وشعوذه قراءه الفنجان والقراءه في الكف، يعني اذا سواها بطريقه او اسم جديد، ما هو شيء واحد. اعلان عن دوره طاقه البندول يقدمها مشعوذ، يقول عن نفسه مهندس مساحه، ماستر في الجيومتري والبندول والراديتزيا. ويلا تعال طيب الدورة هذه، شوف الدعاية لها. كيف تحدد بالبندول شريك الحياة؟ كيف تكشف البندول الكذب؟ كيف تحدد أي عمل أصلح لك بالبندول؟ كيف تحقق الأحلام عبر البندول والشكل الهرمي؟ كيف تحدد الرسائل الصادقة من غيرك بالبندول؟ كيف تحدد الطعام الصحي لك بالبندول؟ كيف تنقل طاقة الدواء والأحجار إلى الأكل والماء؟ كيف تقيس منزلك وتطهره بالبندول؟ وهكذا. وآخر يقول: نكشف على الغدد ونعالج أمراضها، نقيس الشكرات، نشحن الشكرات، نشحن لك شكراتك، روح تعال اشحن شكراتك عندنا. الماء المشحون الشافي بالبندول، هذه من المفردات التي يستعملونها، مفردات. بعدين في مستوى أول وثاني وثالث، هذا الثالث في مرحلة القدرات ما فوق الحسية، في الدورة بالبندول. قاتل الله المشعوذين والكذابين، كم احتوت أشياؤهم على الخرافات. ثم التنجيم عبر البريد الإلكتروني ورسائل SMS في أحد الدورات، أحد المواقع، اختصاصية التنجيم تجيبك عن كل تساؤلاتك في ظرف 48 ساعة، تمكنك خدمة التنجيم عبر البريد الإلكتروني من طرح مختلف تساؤلاتك في جميع مجالات الحياة، وستتلقى إجابات صريحة وواضحة خلال 48 ساعة. اطرح سؤالك مفصلا وستصلك إجابتنا عبر البريد الإلكتروني، وكذلك رسائل SMS ستحتوي رموز وأرقام وحروف، ويطلب من الشخص أن يختار إحداها لتخبره عن مستقبله وشخصيته. كل هذا، طب هذا أليس من الكهانة؟ تنجيم، رجم بالغيب؟ أليس الذين كانوا يستدلون بالنجوم على الحوادث التي لم تقع ويخبرون عن أشياء مستقبلية قد جرى لعنهم وبيان كفرهم في النصوص الشرعية؟ طيب وهؤلاء الجدد ألا يدخلون في ذلك؟ الله جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، زينة للسماء، رجوما للشياطين، وليس لاستدلال بها على الغيب المستقبلي الذي لا يعلم إلا الله، ومن هي شريكة حياتك، ومن هو الشخص الملائم لك، وهل مناسب تسافر ولا لا، وهل مناسب تدخل مع الشريك فلان ولا لا، من الذي يعلم هذا؟ ثم من يعني نختم هذا الدرس بالجدول الصيني في تحديد جنس الجنين، وهو ضرب من ضروب الكهانة والشعوذة. يزعمون إنه من الممكن التحكم في جنس المولود، ما هو قضية نقل الإكس والواي يعني عمليات مختبرية، لا لا مو هذا. يقولون عن طريق معرفة عمر الأم وتاريخ بداية الحمل، فبمعرفة عمر الأم، شوف، والأم لابد أن تضيف لعمرها سنة لأن هذا هو العمر في التقويم الصيني. طيب ثم تحري الإخصاب في الشهر الذي يكون معه الحمل، إما ذكر وإما أنثى. فحصار في هذا الكلام زعمان محظوران: أولا أن من كان عمرها كذا وحملت في الشهر المعين يكون حملها ذكرا أو أنثى بحسب الجدول. إيش الدليل على هذا الادعاء؟ ثانيا أنه يستعمل لمن حملت أصلا لتعرف جنس الجنين، يعني خلاص شيل الأشعة فوق الصوتية، حلينا لك يا الجدول الصيني، ليش تحط صورة أشعة صورة موجات، موجات فوق صوتية، ليش تحط صورة موجات ولا صورة أشعة تكلفة كذا وكذا؟ إيش علاقة عمر الأم وتاريخ الحمل بأن تكشف على جنس الجنين هو ذكر ولا أنثى؟ إيش علاقة عمر الأم وتاريخ الحمل أنه هو يطلع ذكر ولا أنثى؟ ما في علاقة لا شرعا ولا طبا. ويظهر أن هذا الجدول له علاقة بالديانة البوذية وعلم النجوم والأبراج، وقد ثبت كذب هذا الجدول في حالات كثيرة، وإذا صار طلع أحيانا صح يكون من أي باب؟ هي يا ذكر يا أنثى. يعني أي دجال، لو واحد راح لدجال وقال له أنا اللي في بطن زوجتي أنا حيجيني، طب أنا لما أتزوج حيجيني ذكر ولا أنثى؟ فخبط له قال له ذكر، كم نسبة الصح؟ 50%. فالجدول الصيني لو طلع منه 50% ما هو دليل أبدا أنه صحيح، لأنه هو النسبة كذا أصلا، هو كذا النسبة، يعني ما هو حتى اختار من 5 حتى تطلع نسبة صح 20%، اختار من 2. كل أسئلة الصح والخطأ اللي تجي في الاختبارات إيش احتمال أن الطالب يجاوب صح، يعني أن يأخذ إجابة درجة، يعني 50% حتى لو ما ذاكر أبدا، صح ولا لا؟ أيوة، حتى لو ما ذاكر أبدا، لأنه كل الأسئلة صح خطأ صح خطأ صح خطأ، ما في شطارة يعني. فالأمر قائم بين احتمالين فقط، ونسبة الاتفاق كبيرة. الملك الذي يؤمر بنفخ الروح لا يدري عن نوعه حتى يخبره الله، الملك. فالآن يجي الجدول الصيني حتى يعرف لنا، لأن عمر الأم وتاريخ الحمل. طبعا ممكن أحد يقول ليش الصيني ما الصيني؟ يمكن لأن الصين ممنوع فيها إنجاب أكثر من ولد واحد، صح ولا لا؟ والناس تريد ذكورا، فصار الصينيون مهتمين جدا يعرف، لأنه يبغى إذا كان أنثى يسوي له إجهاض حتى مات، لأنه ما عنده إلا مسموح قانونيا إلا ولد واحد، فإذا طلع أنثى هو يريد ذكرا. ولذلك صار عنده مشكلة كبيرة في الصين الآن، أنه صار عدد الذكور اختلت نسبة الشعب الناس، يعني ممكن بعدين فيه ذكور، يعني إذا زادوا الإناث في حل تعدد الزوجات، بس إذا زاد الذكور ما لا حل. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، انتشر بين بعض النساء الجدول الصيني وفيه تحديد نوع المولود هل هو ذكر أم أنثى عن طريق معرفة عمر الأم وشهر الميلاد الإفرنجي، هل يمكن هذا؟ الجواب: معرفة نوع المولود هل هو ذكر أو أنثى قبل تخليقه لا يعلم إلا الله، وأما بعد تخليقه فيمكن بواسطة الأشعة الطبية مما أقدر الله الخلق عليه، وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه فهو كذب وباطل، لأنه من ادعاء علم الغيب المشار إليه فهو كذب وباطل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويجب إتلاف هذا الجدول وعدم تداوله بين الناس. هذه كانت طائفة من الشعوذات العصرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يعيذنا من الباطل ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.